وخطوطا متداخلة. وقد وضع قائد الكشافة على هذا المخطط موقع البحيرة والممرات المؤدية إليها والهضاب القريبة والطرق الفرعية والأحراج الشوكية وكل ما هو موجود حولكم على الطبيعة. وإذا ما استخدمتم عقولكم تستطيعون تحديد موقعكم واتجاه هدفكم والطرق الملائمة للوصول إليه، أليس كذلك يا قائد الكشافة؟ نعم نعم، فالدائرة الزرقاء تشير إلى مكان الكنز المقصود، وهو قريب من أحد الجبال المجاورة للمنطقة، والدائرة الصفراء تمثل قاعدة الانطلاق لكل خريطة. مفهوم يا تلاميذ؟ حاضر يا أستاذ. كل الذي نطلبه منكم أن تتبعوا الخطوط الخضراء التي تشير إلى المسالك والممرات المناسبة، وألا تسلكوا دربا مرموزا إليه باللون الأحمر، فقد تصادفون خلالها صعوبات وأخطارا شتى، كغابة أو شجر شوكي أو جبل شاهق أو ما شابه ذلك. وهذه الأسهم الموجودة في الخريطة إلى ما ترمز؟ ستساعدكم على تحديد وجهة السير وتحديد الجهات الأربع المثبتة على الخريطة. حسنا، ستنطلقون بعد لحظات، وعند منطقة الكنز الدفين نلتقي. هل من أسئلة؟ ما نوعية الأخطار المحتملة التي قد نمر بها؟ ذكرناها لكم، إنها أخطار طبيعية إضافة إلى الضياع أو الغرق إذا لم تلتزم جيدا وتلتزم الحذر. وماذا نفعل إذا شعر أحدنا بخطر قريب؟ يطلق ثلاث صفارات وهي علامة استغاثة واستنجاد، فيتوجه إليه أقرب معلم في المكان أو من يسمعه، لأننا سننتشر بينكم ونكون على اتصال مع سيارة الإسعاف المتجولة. إذا كنا سنجتمع في النهاية في مكان واحد، فما الفائدة من هذه المسابقة؟ سؤال مهم. إن مخطط الوصول ليس موحدا في كل الخرائط، حتى نقاط الانطلاق ستختلف بين مجموعة وأخرى، وذلك لتعرف في النهاية سرعة الوصول واحترام الزمن ومهارة تنفيذ المخطط وجدية كل منكم في الوصول إلى هدفه. هل سأذهب وحدي؟ أنا لا أستطيع ذلك. لا تخف يا راديد، وانتبه، خريطتك تحمل رقما. ما هو يا راديد؟ رقم 4. من فيكم يحمل مخططا رقمه 4؟ أنا وأنا وأنا. إذن أنتم مجموعة واحدة تلتقون حينا وتتفرقون حينا آخر بحسب خطوط خرائطكم، وكذلك الجميع. أفهمتم؟ أجل فهمنا. انطلقوا برعاية الله، ولا تنسوا أن تستخدموا عقولكم في كل موقف وعند كل مفترق. حاضر يا أستاذ. صعب علينا الأمر، سأجد الكنز وحدي ولا حاجة لي بمخطط ولا خريطة. لا تخطئ يا صنديد، إياك وأن تستخف أو تهزأ بالخريطة، فهي دليلنا الوحيد. وأنا لن أسير إلا معكم كما قال المشرف تماما. أنا سأتابع الخريطة خطوة خطوة وأرافقكم إلى حيث تتوجهون. مستحيل أن تجمع بين الأمرين، فالخرائط نفسها تفرقنا أحيانا. أنا بحدسي وإحساسي سأجد المكان. أنتم تضيعون الوقت، سأذهب باتجاه السهم، فمن شاء فليتبعني ومن شاء فليذهب حيث يريد. وصلنا إلى مفترق طرق، سأذهب إلى الأمام بشكل مستقيم لأن هذه الطريقة تبدو مكشوفة لي وسهلة وخالية من الأخطار. ولا تنسوا الخط في الخريطة مستقيم. كل الخطوط في الخريطة مستقيمة، إنها رمز، مجرد رمز. قد تكون الطريق المقصودة تلك التي تقع على اليمين. سأنعطف يسارا في هذه الطريق المشجرة الجميلة. بدأت الأهواء والرغبات تدخل في تفسير خطوط الخريطة. اسمعوا صوت صفارة استغاثة تنطلق من مكان قريب، لنذهب ونرى. هيا. الوحش الأسود. يا له من مستنقع. كان من الأفضل أن يسقط فيه رعديد بدلا من مأمون. أتمنى يا صنديد أن يصادفك ما هو أشد. أعطف يمينا ويسارا، سأذهب بشكل مستقيم وأجنب نفسي إرهاق الصعود وخطر الغابات، وأبقى بينكما إذا ما تعرضت لمكروه. اسمع يا رعديد، دربك ليست هي الدربة المقصودة، وأنت يا صنديد مخطئ، الخريطة لا تشير إلى الطريق الذي اخترته. ما شأني والخريطة؟ لن أتبع إلا ما أريده أنا وما يمليه علي تفكيري. وداعا، نلتقي عند الكنز. سوف أصل قبلكم، فطريقي أسهل لأنني سأتبع آثار الأقدام التي تدل على مرور من سبقوني في هذه الأرض. ليس بالضرورة أن توصلك الآثار السابقة إلى هدفك نفسه. كل من يغامر بطريق جديدة مغفل. آثار الأقدام قد لا تقودك إلى طريق الورود والرياحين. اذهب معي حيث الظل والمكان الأجمل. كلاكما مخطئ، الخريطة أمامنا، لماذا لا نعمل بها؟ اعمل بها وحدك، أنا سأذهب لأستمتع بالطبيعة الخلابة والجداول الرقراقة وتغريد الطيور. إلى اللقاء. وأنا سأتبع خطوات السابقين وأتقصى آثار الأقدام، فهي التي ستقودني إلى هدفي المنشود. هدفي ليس القرية. يا إلهي، آثار الأقدام التي تتبعتها كانت آثار أقدام الفلاحين. لابد من العودة إلى الخريطة، فهي الدليل الأفضل. يا إلهي، ابتعدت كثيرا. كيف سأتصرف؟ إنه مكان نائم. لا فائدة، لن يسمعني أحد. ماذا أفعل؟ هذه المتاهات، إنها أشجار شوكية. لكن السهم يشير إلى هذا المكان ويجب أن أمر منه. ماذا أسمع؟ كلاب، كلاب، هذا ما كان ينقصني. ما بك يا بني؟ تعال إلى هنا، لا تخف. أرجوك يا عم، ساعدني حتى أصل إلى المخيم الكشفي. أرجوك ساعدني. اطمئن يا بني، اطمئن، سأساعدك. يا إلهي، أغمي علي. علي أن أستخدم عقلي، فالخريطة لا تحدد لنا الوسيلة. حسناً، عبور الجسر خير من أن أخترق النهر. ما دامت الخريطة تقول انتقل إلى الضفة الأخرى، حسناً، سأعبر النهر. ها قد وصلت أخيراً متقدماً على جميع أصحابي. لقد بدأوا يتوافدون، إنه مأمون يتبعه هاشم ثم عمر. انتبهوا يا أبنائي، هل وصل الجميع؟ لا يا أستاذ، بقي صنديد ورعديد، لم يصلا بعد. طال غيابهما كثيرا، فلتذهب مجموعة لتستطلع الأمر، وارأسها أنت يا عادل. حاضر يا أستاذ. لماذا جئتم؟ لقد كنت أستريح قليلا وعلى وشك أن أعود وحدي. لكن الطريق ليست من هنا. هيا بنا نعد، الجميع ينتظرنا، ليتنا نلقى رعديدا في طريق عودتنا. ألم يصل رعديد بعد؟ لا، مؤكد أنه أخطأ في تطبيق التعليمات، وإلا لكان وصل. وكذلك أنت أهملت الخريطة واتبعت أهواءك فضللت الطريق. إنها صفارة استغاثة، لابد أنه رعديد. الصوت آت من وراء الهضبة، هيا بنا. إنه رعديد، رعديد، نحن هنا. إنهم أصدقائي. هاي، أنا هنا. شكرا، شكرا لك يا عم، سوف أعود معهم. وصلنا إلى المعسكر، هيا نلتحق بالأصدقاء. حمدا لله على السلامة. والآن ألا تريدون معرفة الكنز الدفين؟ أجل، نريد ذلك. عودة أصدقائنا أفضل من أي كنز. نريد الكنز، نحن في غاية الشوق إلى رؤيته. وماذا لو قلت لكم إنه لا يرى؟ عادل، ابحث تحت هذه الشجرة عن صندوق صغير. صندوق صغير؟ أين؟ ها هو يا أستاذ. افتحه أنت، فأنت أول من وصل إليه. فيه ورقة، اقرأها يا عادل. حسنا يا أستاذ. ما زال الكنز مخبأ داخلنا، إنها كنوز نمتلكها جميعا، هي عقولنا. فالعقل كنزنا المخبأ في أعماقنا، فإذا ظل دفينا فما الفائدة منه؟ ما الفائدة إذا لم نجد هذا الكنز ونستخدمه؟ إن الاستهتار بالدليل، أي دليل، وبالتعليمات، وكذلك التقيد الجامد بلا تفكير، كلاهما إفراط وتفريط لا يصل بالإنسان إلا إلى الفشل. ثم أريد إبلاغكم بأنكم جميعا مررتم بالمكان الذي ظننتم أن وحش البحيرة موجود فيه بلا شك. هل رآه أحد؟ بالتأكيد لا جواب لديكم، هذه الإشاعة ليست إلا خرافة، فدعوا عقولكم ترد على كل من يصدق بها أو يروج لها. أحبتي الأطفال استمعوا لحكاية تملأها الحكمة. لثلاث في الله اجتمعوا